أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في الاستحقاق، والأقل إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها. قال: وإقتر الولد خضعا ضمن أبوه للمستحق الأقل من قيمته يوم قتله، ومن ديته إن أخذ الأب له دية، وكذا إن عفى على الأرجح. وأما العمد فإن اقتص الآب فلا شيء للمستحق، وإن عفى فلا شيء عليه، وللمستحق رجوع القتل بالأقل من القيمة والدية، وإن صالح بشيء قدر القيمة أو أكثر رجع بالأقل من القيمة ومما صالح به، وإن صالح بأقل من القيمة والدية أخذه ورجع عن الزاني بالأقل من باقي القيمة أو الدية. قال: لا صداق حرة أو غلتها. لا صداق حرة، اشتراها على أنها أمة، اشتراها وجب حاله وقال هذه لها أمة من بحالك، اشتراها على أنها أمة ووطئها فتبين أنها حرة، ما تبين بلي حرة والحر يتباع ما يشرى، فلا يضمنه لها أو غلتها إذا استخدمها، هذه اللي هي الحرة إذا استخدمها أو أجرها فلا يضمنها. وقال رحمه الله: وإن هدم مقتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم. وإن هدم مقتر من ذي شبهة دارا مثلا تعديا، هو كرهاله كرهاله الدار هذيك، والمقتر تعدى وهدمها لأن كان بغير إذن المقري هدمها، فاستحقت، جاء واحد وقال سيدي هذا للمقري والمقتري وتكلم لك هذا الشيء راه ليا، فللمستحق هنا على المعتدي وعلى المقتدي، يعني المعتدي يخسر بالهدم، على المعتدي بالهدم النقض إن وجد وقيمة نقض الهدم، الشيء اللي هدمه يخسر أي ما نقصه الهدم، فيقال ما قيمة الدار مثلا الوقت اللي كرهها له شحال تسوى، فقيمة الدار مثلا قائمة، فإن قيل 10 قيل وما قيمة البقعة الأرض والأنقاض اللي هدمها، فإذا قيل 5 رجع المستحق، هذا اللي رزقه يرجع المستحق على المعتدي على المقتري بخمسة بعد أخذ الأنقاض، ويأخذ الأنقاض هذه كديها والبقعة، فإن باع النقض هادمه، يعني المقتري هذاك هدم وباع النقض هذاك هادمه، كان عليه للطالب إن شاء الثمن الذي أخذه ركبت جيب الدراهم اللي بعت به من الأنقاض أخذه به أو قيمته، وهذا إن فات عند المشتري، وإلا فله نقض البيع وأخذ الأنقاض وإجازته وأخذ ثمنه مع ما نقصه الهدم، وبلغ على أن المستحق النقض وقيمة الهدم بقضيه. قال: وإن أبرأه مكريه. وإن أبرأه مكريه من الهدم، كرهاله والمكتري هدمها المكري قال وراح انا معليش انا سامح لك في التهديم. وجاء المستحق مولها الاصلي، وان ابراه مكريه من الهدم قبل ظهور الاستحقاق، وان ابراه مكريه من الهدم قبل ظهور الاستحقاق، وشبه بعدم نفع البراءة قوله قال كسارق عبد ثم استحق بخلاف مستحق مدعي حرية إلا القليل. هذا شبه بعدم نفع البراءة، حتى هو أبرأه وقال برك طيحته وكذا ما عليكش استحقه، وش اسمه مستحق لك واللي عنده حق. كسارق عبد، سرق عبد من شخص أبرأه المسروق، أبرأه المسروق منه، قال له روح لا يسمي الله الديتون. ثم استحق، جاء الأصل مولاه الأصلي، استحق العبد فللمستحق الرجوع عن السارق، يرجع عن السارق ولا رجوع له على المبري، يرجع للسارق. هل المستحق الرجوع على السارق ولا رجوع له على المبري؟ بخلاف مستحق مدعي حرية استعمله إنسان، بخلاف مستحق مدعي حرية استعمله إنسان هو عبد الحقيقة واستعمله إنسان من بعد بهم باللي عبد، فلمن استحقه برق الرجوع على من استعمله بأجرة استعماله. هو ادعى على أنه حر ولكن بان باللي عبد وخدمه مدة وهو يخدم فيه، أنا يرجع المستحق على من استعمله بأجرة استعماله. قال إلا القليل، إلا القليل، إلا إذا كان سرقه هذاك العبد واخدم خدمة خفيفة كسقي دابة وشراء شيء تافه فلا رجع له به، وهذا مخرج من قوله أو غلتها، فلو قدمه عنده كان أبين ولا يصح إخراجه مما قبله وضعه المصنف، سواء استعمله بأجرة أم لا، ولو قبضها وأتلفها وهو قول عبد الحق الأظهر أنه إن أقبضها له لم يرجع المستحق على عليه الشبهة. ثم قال رحمه الله وله هدم مسجد، وله للمستحق، مستحق قطعة أرض، واحد ابن قطعة أرض وهي ما يشري في الحقيقة، ابنها مسجد بني فيها، من طالحة جاء مو الأرض وقال مسجد في الدنيا وقال هذا اللي المستحق هذا اللي أرضه. هنا قال وله هدم مسجد، يهدم المسجد هذاك اللي رهبناه هذاك الإنسان بني فيها، ولو طال الزمن يهدم المسجد، واشطهر بالمسجدية ولو كان اشطهر بالمسجدية بنا، وله إبقاؤه مسجدا يجوز ويخليه مسجد ويأخذ القيمة، خليه مسجد ويأخذ قيمة عرصته، وليس له دفع قيمة البناء للباني، يدفعش قيمة البناء للباني لما فيه من بيع الحبس الحبوس فيجوز بيعه، لأن البناء خرج لله وقفا، وسواء بناه بشبهة أو كان غاصبا صب قطعة أرض وبناها وقالها مسجد الشرعي هدمها عند القاسم. وإذا هدمه، إذا هدمنا هذاك المسجد لمولاه، جعلت الأنقاض هذه في مسجد آخر والأرض تبقى مولاها، وليس له دفع قيمة البناء للبني لما فيه من بيع الحبس. وإذا هدمه جعلت في مسجد آخر، مسجد آخر أو حبس، وليس له بيعها، ما تباعش هذيك الأنقاض ما دار هذاك اللي بناها ودارها في سبيل الله ما تباعش، يديرها في مسجد آخر، وأروح وليس له بيعها، ولا جعلوها في غير ذلك بغير ذلك. وخص ذلك سحره بما إذا كان الباني غاصبا، وما إذا كان ذا شبهة فليس له هدموه. هذا سحنون يقول هكذا، سحنون يقول لك إذا كان شبهة، يعني الأرض هذيك كان فيها شبهة وابنها من بعد استحقها مولاها، قال لك ما يهدمش المسجد، إذا كان ذا شبهة فليس له هدموه. ويقال للمستحق أعطيه قيمة بنائه قائمة، فإن أبى قيل للباني أعطيه قيمة أرضه، وكل من استولى عليه أبقاه. وإذا أخذ الباني قيمة بنائه صرفه في مسجده، في مسجد آخر أو حبس آخر، ورجح من سحنون أيضا، يعني تدبس المسجد لأن فيه شبهة. وقال رحمه الله: وإن استحق بعض فكالمبيع ورجع للتقويم. وإن استحق بعض، هذا واحد عنده سلعة والله أرض والله غيرها وباحة، لكن كي باحة استحق بعض السلعة، ماشي كل السلعة، وبعض السلعة كبيرة لكن بعضها استحقت دان مولاها، والسلعة الأخرى لها مولاها للبيع. وإن استحق بعض من متعددين اشترى صفقة واحدة، اشترى هذه السلعة والله الأرض والله غيرها، اشتراها صفقة واحدة، ولكن استحق بعضها. أنا باش قال فكل مبيع، كالنبيع النعيم، كاللي باع حاجة وفيها عيب، يعني كذا يدير هذا اللي باع حاجة وفيها عيب، وكانت سلعة كبيرة واستحق بعضها. فإن كان وجه الصفقة، إذا كان وجه الصفقة يعني الأغلبية استحقت وأقلها بقات، هنا يفسد البيع. فإن كان وجه الصفقة نقضت يبطل البيع هذا، ولا يجوز له يعني المشتري ما يجوزوش يتمسك بالسلعة كلها، يعني أكثرها استحقت وقالت لك القليل نتاع المشتري ما تسدهاش، ما تسدهاش القليل. ولا يجوز له التمسك بالباقي وإن كان غير وجهها، إذا كان استحق أقلها. أنا قال لك جاز التمسك بالسلعة كل، يجوز جاز التمسك به، ورجع حينئذ للتقويم، رجع للتقويم، هذه اللي استحقتها ويديها مولها، واللي بقات شو نقومها، إن هذا للتقويم لا للمسمى، ليش المسمى الأولى من الثمن. فيقال ما قيمة هذا الباقي؟ فإن قيل ثمانية قيل وما قيمة المستحق، فإذا قيل اثنان رجع المشتري على بائعه بخمس الثمن الذي دفعه له. وقد قدم هذه المسألة في فصل الخيار وأعادها هنا، لأن هذا المحل هو محلها، إلا أن المصنف أجحفها كما ترى وتممها هناك. وفي نسخة كالنبيع فهي مفسرة للمراد من النسخة المتقدمة. وقال رحمه الله: وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية. وله للمشتري رد أحد عبدين، اشتراهما صفقة واشترى عبدين، والله نقولوا يعني حيوان اثنين، وله واستحق واحد من هذاك، رد احد عبدين اشتراهما صفقة استحق افضلهما، فالصحن من الخير استحق. الشريعة المخيرة استحق. هنا وله رد أحد أحد سوقة أستحق أفضلهما أي أجودهما وهو ما فاق نصف القيمة بحرية. أنا قال لك له الرد وله التمسوك في الباقي بجميع الثمن أو أن اللام بمعنى على فلا يخالف قوله فالخيار ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثر وشبه بقوله وإن استحق بعض فكالمبيع قوله قال كأن صالح عن عيب بآخر كأن صالح البائع عن عيب قديم بعبد مثلا اشتري منه به ثم اطلع عليه بآخر أي بعبد آخر وصار المشتري مالكا للعبدين ثم استحق أحدهما أحد عبدين فإن كان متساويين في القيمة أو استحق الأدنى رجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر وإن استحق الأجود رد الآخر. قال وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع تأويلا؟ وهل يقوم العبد الأول مع الثاني المرفوض في العيب يوم الصلح؟ لأنه يوم التمام بقضينا أو يوم البيع تأويلا. قال وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفت وإلا ففي عوضه كإنكار على الأرجح لا إلى الخصومة. وإن صالح مقر بشيء صالح مقر بشيء عما أقر به دعا عليه وهذا قر قالوا إليك الحاجة وصالحه قالوا أن صالح نعطي لك كذا وكذا بس عما أقر به بشيء آخر صالح بشيء آخر من عرض أو مثلي فاستحق ما بيد مدعيه اللي ادعى وكان خام الصلح شد الصلح فاستحق ما بيد مدعيه هو جاء المستحق فكي جاء المستحق المدعي هنا هو بين الباطل الحق شيء يدعي شيء موش ليه فاستحق ما بيد مدعيه أي مدعي الشيء المقر به وما بيديه هو المصالح به راجع المقر له في مقر به لم يفت وإلا بأن فات به وإن بحوالة سوق ففي عوضه أي قيمته إن كان مقوم أو مثله إن كان مثليا. قال كإنكار على الأرجح كما الإنكار دعا عليه قالوا هذا الشيء لي قالوا ما لا تسنيش إنكار قاع كإنكار على الأرجح تشبيه الرجوع بالعوض يرجع بالعوض يعني أن من ادعى على آخر بشيء فأنكره وصالحه أنكره ولكن ندفع له صلح شراء العافية فأنكره ثم صالحه بشيء جاء واحد استحق قال أنا أصلحت عليه كذا علي لا فاستحق من يد المدعي راجع بعوضه يرجع بالعوض هذا كيف كل بعوضه لا بعين المدعى به إن كان قائما أو عوضه إن فات إذ لم يتقر له شيء يرجع به أو بعوضه. قال لا إلى الخصومة لا إلى الخصومة بينه وبين المنكر الذي صالحه بشيء استحق من يده إذا الخصومة قد انقضت بالصلح فما بقي إلا عوض فصالح به. قال وما بيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع بما دفع وإلا فبقيمته. وإن استحق ما بيد المدعى عليه استحق ما بيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع المنكر على المدعي بما دفع له إن لم يفت، وإلا بأن فات فيرجع بقيمته إن كان مقوما وإلا فبمثله. قال وفي الإقرار لا يرجع. وإن استحق ما بيد المدعى عليه، بيد المدعى عليه في الإقرار لا يرجع المقر على المدعي بشيء لاعترافه أنه ميكوك وأنه أخذه منه المستحق ضمن. وقال رحمه الله كعلمه صحة ملك بائعه لا إن قال داره، كعلمه صحة ملك بائعه، هذا تشبيه في عدم الرجوع، أي أن من اشترى سلعة وهو عالم بصحة ملك بائعها، شرها عليه وعارف بلي مولاها وشرها عليه، ولكن بعد بان انسان وقال هذا ترى عليا هذا الشيء اللي راك بعته وشريته وراه عليا، فاستحقت من المشتري، فلا رجوع له على البيع، ما يرجعش على البيع، هذا ما يرجعش لعلمه ان المستحق ظالم، كنت قريته وشريت عليه السلعه وراك عارف بلي السلعة رزقه، ولكن هذا اللي جاء يسمى هذا غاصب ويديها بقوة، لكن تعرفت عليه بلي سلعته وشريت عليه فلا خلاص، المستحق هذا إذا جاء ما يرجعش على المشتري على البائع، يرجع على المشتري، فلا رجع له على البائع لأنه أن المستحق ظالم في أخذها منه، وفي نسبة لأني لا بيقول إلا اللي قبله وأشفع كذا ولا بإفادتها. قال لا إن قال داره، لا إن لم يعلم صحة من بائعه، اشرع عليه السلعة هذه والله الدار والله، لا إن لم يعلم صحة من بائعه ولو أتى بعبارة تشعر بصحة ملكه، قال كأن قال داره أنا شريت عليه داره، ما قالش بوكو، قال أنا شريت عليه داره، بصح دارها وحتى الكاري يسمى داره، قال داره أو عبده اشتريته منه فله الرجوع، هذا من يرجع؟ له الرجوع إن استحقت منه على بائعه، استحقت منه على بائعه. قال وفي عرض بعرض بما خرج أو قيمته، ورجع المستحق منه، رجع المستحق منه في بيع عرض بعرض استحق أحدهما بما خرج من يده إن كان باقيا أو قيمته إن لم يوجد، ومراده بالعرض لا قبل النقد، مرشد رحمة يعني المهم عرض لا قابل النقد الذي لا يقضى فيه بقيمة، فيشمل الحلي فإنه يقضى فيه بقيمة، فقوله عرض أي معين، وأما غير معين فليس فيه إلا الرجوع بالمثل. قال إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد ومقاطعا به عن عبد، إلا نكاحا أصدقها فيه عبدا، زوج وأعطاها عبد صدر، فاستحق العبد هذاك من الزوجة، جاء واحد وقال لها هذا الصدقة اللي أعطاه لك العبد هذا أنا موش ليه، لا لا ليك أنا أدار لك صدقة، فاستحق من يدها وخلعا على نحو عبد فاستحق منه، وصلح وصلح بدمي العمد على إقرار أو إنكار بعبد أو شخصين فاستحق، وإلا عبدا أو شخصا مقاطعا به من عبد أو مأخوذا من عبد اشترى نفسه من سيده فاستحق من يد السيد فالعتق ماضي ويرجع السيد عليه بعوضه بالعوض بالشيء نفسه إن كان المنقاط به مصروفا أو معين وهو في ملك غير العبد، أما معين في ملك العبد فلا رجوع للسيد. قال أو مكاتب أو عمرة، أو مكاتب مقاطعا به عن كتابة مكاتب، فاستحق أمر أبو صالح به عن عمرة. عمرة هي الدار لدار ويأتينا إن شاء الله عند العمرة هذه هو مثلا يعطي له دار ويقول له عندك بدني حي بدم عمري راه عليك يعني غير الموت ترجع. هي العمرة عمرة هنا بالقصر ماشي بال ماشي بالتاء هي العمرة اللي يجيبوها عمرة لدار أي أن العمرة معمر الكسر صالح معمر صالح أن المعمر بالكسر معمر بالكسر صالح المعمر بالفتح بعبد مثلا في نظير العمرة فاستحق من المعمر بالفتح فلا رجوع للمستحق منه في هذه المسائل السبع هذه المسائل كل يرجعش فلا رجوع للمستحق حتى هو رزقه في هذه المسائل السبع يرجعش فلا رجوع للمستحق في هذه المسائل السبع الذي خرج منه يستحق الشيء اللي خرج منه فلا ترجع الزوجة في بضعها أي مش ممكن ترجع في بضع ما أم بأن يفسخ إذا قلنا ترجع لا يفسخ نكاح أو في الأول وأم ولا الزوج بالعصمة في الثانية ولا القصاص في الثانية وهكذا بل بعوض يكون عوض يرد له العوض ما استحق من يديه أي شيء بعينه واحتوز بصلح العمد عن صلح الخطا بشيء استحق من أضيف إلى ويرجع لدية ومثل الاستحقاق بهذه السبع الأخذ بالشبعة والرد بالعيب الصور 21 حاصلة من ضرب ثلاث في السبع ومعنى الرجوع في الشبعة أن الشفيع يرفض الشخص بقيمته ويدفعها للمأخوذ منه الشخص في الزوجة في الأولى والزوج في الثانية وهكذا. ما قال رحمه الله وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي وحاج إن عرف بالحرية. وإن أنفذت وصية ميت نفذها وصى ومات ونفذ وصيته كما كان وإن أنفذت وصية مستحق برق أي استحقت رقبته هذاك اللي وصى عليه بعد موته برق فقد كان أوصى بوصايا أنفذها وصيه فات نفذ الوصية قبل الاستحقاق ولكن ظهر المستحق قبل الاستحقاق لم يضمن وصي الوصي ما يضمنش لأن هذاك السيد راح يموت وصى وكان فيه وكذا وكذا وكذا لم يضمن الوصي صرف المال فيما أمير بصرفه فيما أمير بصرفه إذا كان أمره شو غير تعدى لن يخسر وإلا ضمن ولا حاج إن عرف بالحرية ولا حاج حج عنه بأجرة لتركته هو وصى وقال لهم حجوا علي أو راح حج عليه واحد بالدراهم اللي وصى به من ميت ولا حاج حج عنه بأجرة من تركته كما أوصى إن عرف الميت أيام حياته أي اشتهر بين الناس بالحرية ولم يظهر عليه شيء من أمارات الرق بل لو جهل حاله على الأرجح لأن الأصل في الناس الحرية والشرط راجع للوصي والحاج لكن رجح أن الحاج إذا عينه الميت لم يضمن وإن لم يعرف بالحرية عليه فيحمل القبض وحاج على ما إذا عينه الوصي لا الميت. قال رحمه الله وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن وأخذ السيد المستحق للميت ما كان باقيا من تركته ووصى ومن بعد نفذ الوصية جل المستحق فدى المستحق أنا وشيخهم، وأخذ السيد المستحق للميت ما كان باقيا لتركته، حيقول الحبسوا الباقي من التركة أنا أحق بها، حتى هو راه وصى وراه نفذ وصية. وأخذ السيد المستحق للميت ما كان باقيا لتركته لم يباع وما بيع وهو قائم بيد المشتري، ترجع للمستحق، لم يفت بالثمن الذي اشتراه به المشتري ولا بنقد البيع، فيدفع السيد الثمن للمشتري ويرجع به على الوصي الذي باعه به إن كان باقيا بيده، أو صرفه بغير ما أمر به شرعا، وإلا لم يرجع عليه بشيء كما تقدم. قال: كمشهود بموته إن عذرت بينته. كمشهود بموته، جاءوا شهود وقالوا هذا الإنسان مات، الشهدوا باللي راه مات، أما لا يلحقوا الورثة وبداوا يقسموا في التركة وخرج. كمشهود بموته تصرف وارثه من بعد كي شهدوا باللي مات، الورثة تصرفوا في الرزق هذاك وقسموه أو وصيه في تركته، وحتى زوجته تزوجت على حسب الشهود قال بلي مات، خرجت من العده وزوجت وتزوج زوجته، ثم قدم حيا. جاء قال اني راحت الزوجه، راحت زوجت، المال تقسم وراح. انا واش قال؟ كمشهود بموته ان عذرت بينته. إذا كان البينة هذيك اللي شهدت بالموت عندها نوع يعني من الصدق، كان مثلا احنا شفناه في الصف تاع القتال طايح، حد شهد اللي طاح في الصف تاع القتال في المعركة، احنا شهدنا هكذا، احنا هو يسمى يبدو عن موتى، يسمى شهود عن تمهنا حق. إن عذرت بينته الشاهدة بموته في دفع تعمد الكذب عنها بأن رأته صارعا في المعركة فظنت موته أو مطعونا، ولا شو مطعون مضروب ولم يتبين له حياته، أو نقلت عن غيرها، فإنه يأخذ ما وجد من ذلك. هلك اللي دام باللي حي وقدامت قسمت وسبجة راحت، يأخذ ما وجد من مريح ويأخذ ما بيع بثمن، اللي تباعت بالثمن ثاني يأخذ يدي ثمن تحت إن كان قائما بيد المشتري لم يفت. الزوجة ترجع، هي الزوجة ترجع الزوجة، ولو كان الزوجة ترجع الزوجة الأول. قال: وإلا فكالغاصب. وإلا بأن لم يعرف الأول بالحرية العبد، ولم تعذر بينة الثاني، البينة الثانية قالوا ماتوا ما تحقوش وغيرها، والله كذبوها، قال فلان مات فلان مات، تحقوا قسموا المال من زوجة الزوجة. أنا كالغاصب، أي كيف الآخذ لشيء من المال كما الغاصب، الغاصب هو يدور كلش كالغاصب، ولو قال كالمشتري من الغاصب، والله الإنسان اللي يشتري من الغاصب ويعرفه باللي غصبها وسرقها والله اداها ويروح يشريها، هل المشتري يعتبر غاصب ثاني؟ هاي نطبق النقد، فيأخذ ربه ما وجده إن شاء، وإن شاء أخذ ثمن، فسواء فات أو لم يفت، وترد له زوجته ولو دخل بها غيره، ترجع الزوجة الأول. ثم ذكر قسيم قوله لم يفت فيما قبل إلا بقوله. قال: وما فات فالثمن كما لو دبر أو كبر الصغير. وما فات بيد المشتري، ها هو ظهر باللي حي وفى، ولكن قال الرزق راح، فات بيد المشتري، تباعوا من سنتين، انا قال في الثمن ياخذ الثمن وخلاص. السلعه اللي يدور بها يديها هي بصراحه بعد ياخذ الثمن يرجع بما به للمستحق الميت والمشهود بموته على الوصي ان لم يصرفه بما امن به شرعا. المراد بالفوات هنا ذهاب العين او تغير الصفه كما اشار له بقوله كما لو دبر المشتري العبد واولى ان اعتقه او كبير صغير عنده عند المشتري فيتعين اخذ الثمن خلاص، بخلاف قوله والا فك الغاصب او اخذه او ثمن ولو اعتقه او كتبه او ولا ذهب له اخذها وقيمة البلد إذا قال كالغاصب. الله سبحانه وتعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.